أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية، مدرك القاعدة. كان الكلام في قاعدة الميسور، وقد تطرقنا عن موطن بحث هذه القاعدة ومضمون هذه القاعدة. اليوم إن شاء الله نتم البحث بذكر مدرك القاعدة. قد يتصور البعض أن هذه القاعدة بديهية لا تحتاج إلى دليل، فمن الواضح أن من تعذر عليه أن يقضي تمام دينه وأمكنه أن يسدد بعض ديونه يكفي أن يسدد بعض الديون، وهذه الكفاية لا تحتاج إلى دليل. لكن هذا التصور تصور خاطئ، لأن هذا الدين وما شاكله إنما هو من الوجوبات الاستقلالية، وقاعدة الميسور ليست ناظرة إلى الواجبات الاستقلالية، وإنما هي ناظرة إلى الواجب المركب الذي توجد في ضمنه وجوبات ضمنيه، بحيث إذا تعذر الإتيان بالمركب الكامل فهل يجزي المركب الناقص عن المركب الكامل أم لا؟ الأمر والوجوب قد تعلق بخصوص المركب الكامل، فإذا تعذر الإتيان بالمركب الكامل هل يجزي الإتيان بالمركب الناقص مع أنه ليس مأمورا به أو لا؟ من هنا لا بد من بحث الأدلة التي تقام على هذه القاعدة. المعروف الاستدلال بثلاث روايات على هذه القاعدة. هذه الروايات الثلاث بأجمعها ضعيفة السند. النتيجة النهائية أن مدرك هذه القاعدة ضعيف، وبالتالي لا تثبت هذه القاعدة. هذه أول قاعدة لحد الآن لم تثبت، وإلا القواعد السابقة بأجمعها قد تمت من ناحية الدليل، لكن هذه القاعدة من ناحية الدليل ليست تامة. ولذلك في الدرس السابق قلنا على تقدير تماميتها تكون لها ثمرة عملية كبيرة ويستفيد منها الفقيه كثيرا. اليوم إن شاء الله سنسلط الضوء على الرواية الأولى في بحث مدرك القاعدة. الشيخ توسع في الرواية الأولى. هذه الرواية مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الميسور لا يسقط بالمعسور، هكذا ورد في ألسنة الفقهاء، لا يسقط الميسور بالمعسور، فعبر بالسقوط. الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن الوارد في الروايات كما في عوالي الأهالي هكذا، لا يترك الميسور بالمحسوب، فعبرت بعدم الترك ولم تعبر بعدم السقوط، والتعبير له أثره في الدليل اللفظي. بالتالي نحن سنناقش المناقشات بناء على رأي المشهور، حيث ذكر الرواية بلفظ السقوط لا يسقط الميسور بالمعسوق، وسننبه في الأثناء إلى أن الوارد هو عدم الترك، لا يترك الميسور بالمعسوق. هذه الرواية لو أخذناها بهذا اللفظ المشهور، الميسور لا يسقط بالمعسور، دلالتها واضحة على المدعى، فهي مطلقة وبإطلاقها تشمل الواجب المركب الموجود في ضمنه وجوبات ضمنية، وتشمل أيضا الوجوبات الاستقلالية. إذن هذه الرواية لا تختص بالواجبات الاستقلالية كوجوب الصوم أو قضاء الدين وما شاكل ذلك، وإنما تشمل أيضا الواجب المركب الذي له عدة أجزاء أو شرائط ضمنية. إذن يمكن أن نتمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات هذه القاعدة. الكلام في هذه الرواية يقع في جهتين، الجهة الأولى الجهة السندية، والجهة الثانية الجهة الدلالية. الشيخ الهيرواني أيده الله يقدم الجهة الثانية فيبحث الجهة الدلالية، ثم يأتي إلى الجهة الأولى الجهة السندية ويبحثها. نحن أولا نقدم الجهة السندية. هذه الرواية موجودة في كتاب عوالي اللآلي، وكتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي من الكتب المتأخرة في القرن التاسع الهجري. هذه الرواية لم يوردها الكليني في الكافي، أو الشيخ الطوسي في التهذيبين، أو الصدوق في ماذا في من لا يحضره الفقيه، لم يوردها البرقي أو الصفار، هذه الكتب المتقدمة. وعلاوة على ذكرها في هذا الكتاب الضعيف، ذكرت بشكل مرسل. إذن هي مرسلة، حتى لو قلنا باعتبار الكتاب الذي طعن فيه صاحب الحدائق كما يقول الشيخ الأنصاري، وقد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس من ديدنه ومن ليس من دأبه الطعن، وهو صاحب الحدائق الناظر رضوان الله عليه. طبعا لا بأس ببحث هذا الكتاب، هذا بحث عوالي اللآلي موجود فيه كتابه أستاذنا الشيخ الداوري أصول علم الرجال، بحث هذا الكتاب وذكر الأقوال في هذا الكتاب. يمكن أن تراجعوا، البحث ليس بحثا رجاليا، يمكن أن تراجعوا هذا البحث في أصول علم الرجال، الطبعة القديمة والطبعة الجديدة الجزئين موجود في هذا البحث. قد يقال هذه الرواية ضعفها مجبور بعمل الأصحاب، فإن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية. إن قلتم هكذا قلنا، لو سلمنا بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فإنما هو عمل قدماء الأصحاب لا عمل المتأخرين من الأصحاب، لأن عمل قدماء الأصحاب إنما هو عن حسين، لعلهم غفروا بقرائن حسية تفيد اعتبار هذه الرواية، فأخذوا هذه الرواية عن حسين يدا بيد. أما عمل المتأخرين كالعلامة الحلي رضوان الله عليه ومن تأخر عنه فإنما هو عن حدث واجتهاد واستنباط وإعمال نظر ولا يجزي. وبالتالي لا يمكن أن ماذا أن يكون عمل العلامة الحلي ومن تأخر عن جابر لبعض الرواية، لأنه عمل عن حدث لا عن حس. إذن ما يجبر ضعف الرواية هو عمل القدماء لا عمل المتأخرين. إذن هذه الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن تصريحها لعمل الأصحاب. هي أصلا مروية في الكتب المتأخرة، كيف عمل بها الأصحاب؟ لم تذكر في كتب القدماء، يذكر في هذا الكتاب المتأخر عوالي الآلي. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، الناحية السندية التي ذكرها الشيخ الإيرواني في النهاية. والكلام هو الكلام في الرواية الثانية والثالثة، لأنهما مذكورتان في عوالي الآلي بشكل مرسل. ولو قلت تجبر بعمل الأصحاب قلنا بعمل المتقدمين من الأصحاب للمتأخرين، وإنما يقع الكلام في الإشكالات المتوجهة إلى هذه الرواية، الرواية الأولى من ثلاث روايات. الرواية الأولى أشكل عليها بعدة إشكالات، الشيخ الإيرواني ذكر ثلاثة إشكالات. ذكر الإشكال الأول ورد الإشكال الأول بجوابين، ثم ذكر الإشكال الثاني والإشكال الثالث. نحن الآن أولا نأخذ الإشكال الأول ثم نذكر الجوابين بل ثلاثة أجوبة على هذا الإشكال. الرواية ماذا قالت؟ قالت الميسور لا يسقط بالمعسور. الإشكال هكذا، الإشكال الأول يقول هذه الرواية ناظرة إلى الوجوبات والواجبات المستقلة، الواجبات الاستقلالية، وليست ناظرة إلى الواجب المركب المؤلف من عدة أجزاء أو عدة شرائع. وقاعدة الميسور إنما تجري في الواجب المركب المؤلف من وجوبات ضمنية، بينما هذه الرواية مختصة بخصوص الواجبات الاستقلالية ولا تشمل الواجبات المركبة. إذن هي أجنبية عن قاعدة الميسور. واضح أو لا؟ ما هو وجه هذا الاختصاص؟ وجه هذا الاختصاص هو التعبير بالسقوط، لا يسقط الميسور بالمعسور. والسقوط فرع الثبوت، الشيء متى يسقط؟ إذا كان، وإما إذا لم يكن لا يسقط. السقوط فرع الثبوت، يعني الشيء يكون ثابتا ثم بعد ذلك يسقط، ولا معنى لسقوطه إذا لم يكن ثابتا ولم يكن واجبا. واضح ولا؟ هذه الحيثية السقوط بعد الثبوت تكون موجودة في الواجبات المستقلة، ولا توجد هذه الحيثية في الواجبات المركبة. كيف؟ لاحظ من أمثلة الواجبات المستقلة الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مثلا صيام شهر رمضان 30 يوما. إذن منذ البداية دخل في عهدة المكلف صيام 30 يوما كلها واجبة. لو افترضنا ان المكلف تعذر عليه وتعسر عليه ان يصوم 10 ايام، فهل تسقط 20 الباقية؟ نقول لا، يسقط الميسور وهو 20 يوم بالمعسور وهو 10 ايام. لا تسقط 20 لان 20 كانت ثابتة مسبقا، لانها كانت ثابتة مسبقا نقول لا تسقط هذه 20 الميسورة بالـ10 المعسورة. ونلاحظ ان كل يوم يوم من شهر رمضان واجب بالوجوب الاستقلالي، لا ربط له، اليوم الاول لا ربط له بالثاني، والثاني لا ربط له بالـ30. واضح ولا؟ اذا هذا المعنى عدم السقوط الذي يستلزم اصل الثبوت متحقق في الوجوبات الاستقلالية. وقاعدة الميسور ليست ناظرة الى الوجوبات الاستقلالية، وانما هي ناظرة الى الواجب المركب المؤلف من عدة اجزاء. نأتي الى الواجب المركب. نعم السقوط ما يتحقق، كيف انتبه المولى حينما يقول الحج واجب الصلاة واجبة، يريد الصلاة الكاملة او الناقصة؟ الحج الكامل او الناقص؟ يريد الحج الكامل، الصلاة الكاملة. إذن الامر والوجوب انما تعلق بالمركب التام، بالمركب الكامل. فاذا الذي ثبت هو المركب الكامل لا المركب الناقص. المركب الناقص اصلا لم يتوجه اليه امر، المركب الناقص لم يتعلق به وجوب. جيد، حينما نقول هذا الحاج المؤلف مثلا من 15 جزءا، نحن لا نتمكن من الاتيان بثلاثة اجزاء، اذا هذا الحج المؤلف من 12 جزءا، هل يجزي عن الحج المؤلف من 15 جزءا؟ هذا الحج الذي هو مركب ناقص مؤلف من 12 جزء اصلا لم يكن مامورا به، حينئذ لا يمكن ان تقول لا يسقط الميسور 12 جزء بالمعسور 15 جزء. اصلا هذا 12 جزء ما كان ثابت حتى تقول لا يسقط. واضح او لا؟ اذا المركب الناقص لم يكن ثابتا منذ البداية حتى تقول لا يسقط، والمركب التام كان ثابتا الا انه متعذر. واضح ان شاء الله. هذا الاشكال تمسك به السيد الخوي رضوان الله عليه في مصباح الاصول، ملتفتين الى الاشكال. الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه الشريف اجاب على هذا الاشكال بجوابين، والشيخ الايرواني اضاف جوابا ثالثا. نقرا الان هذا المقدار ثم نقرا الاجوبه. النقطة الثانية، مدرك القاعدة. قد يتصور أن القاعدة المذكورة بديهية لا تحتاج إلى دليل، إذ من الواضح أن من تعذر عليه قضاء قسم من دينه وتمكن من قضاء قسمه الآخر فلا يسقط وجوب قضاء الثاني بتعذر الأول. وجوب قضاء الثاني يعني من تمكن من تسديده بتعذر الاول القسم الذي لم يتمكن من تسديده. وهل يحتمل احتياج اثبات مثل ذلك الى دليل؟ لا يحتمل، بيد أن التصور المذكور خاطئ، أن هذا القول بديهي، لأن ما ذكر وجيه في الأفراد الواجبة بوجوبات مستقلة، ضد من وجوبات مستقلة. وقد أشرنا إلى عدم نظر القاعدة إلى ذلك للوجوبات المستقلة، بل للمركب، يعني القاعدة ناظرة للمركب الذي يتألف من أجزاء متعددة وجب مجموعها بوجوب واحد من دون استقلالية. ومن الجلي والواضح أن ثبوت الوجوب للناقص بعدما لم يكن هو هذا المركب الناقص هو المتعلق له، يعني للوجوب، يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج ثبوت الوجوب للمركب الناقص إلى دليل. عبارة واضحة إن شاء الله. والمعروف الاستدلال لها تقاعدة الميسور بروايات ثلاث. الرواية الأولى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هكذا المشهور على الألسن عدم السقوط، إلا أن الوارد لا يترك الميسور بالمحسور. ولعل دلالة الرواية واضحة، إذ هي تدل بإطلاقها لا يترك الميسور بالمعسور مطلقا، سواء كان هذا الميسور من الوجوبات المستقلة أو الضمنية. ولعل دلالة الرواية واضحة، إذ هي تدل بإطلاقها على أن كل ميسور بما في ذلك أجزاء المركب الواحد لا تسقط بالمعسور، ولا تختص هذه القاعدة بالواجبات الاستقلالية. وقد أشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول: ألف، إن الرواية ناظرة إلى الأفراد المتعددة، يعني فقط دون الوجوبات الظنية. الواجب كل واحد منها، المفروض يخلي فاصل هني، إن الرواية ناظرة إلى الأفراد المتعددة فاصلة، الواجب كل واحد منها من الأفراد المتعددة بوجوب مستقل فاصلة، لا للمركب، يعني وليست الرواية ناظرة للمركب من أجزاء متعددة التي وجبت بوجوب واحد. والمهم إثبات نظرها، يعني نظر القاعدة، إلى الثاني، يعني المركب من أجزاء متعددة التي وجبت بوجوب واحد، وأنه بتعذر بعض الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأول، يعني دون نظر الرواية إلى الأول، يعني الأفراد المتعددة الواجب كل واحد منها بوجوب مستقل. هذا المطلوب، أنها ناظرة إلى الواجب المركب للواجبات المستقلة. الآن ما هو الوجه في كون هذه الرواية ناظرة إلى الواجب المستقل لا إلى الواجب المركب؟ هو لفظة السقوط، هو الوجه في كونها ناظرة إلى الأول الأفراد المتعددة. التعبير الوارد فيها بكلمة يسقط، فإن السقوط فرع الثبوت السابق، ثبوت الشيء سابقا. فمن وجب عليه صوم شهرين وتعذر عليه صوم 10 أيام، فالعشرون الباقية يصح أن يقال عنها لا يسقط وجوبها، ثابت لها سابقا، فإن كل يوم قد ثبت له وجوب مستقل، وذلك الوجوب المستقل لا يسقط بتعذر صوم 10. أما الأجزاء الواجبة بوجوب واحد فلا يصح مثل التعبير المذكور فيها لا يسقط. أنا أصلا ما ثابته، ليش ما ثابته؟ لأنه مركب ناقص، أصلا ما ثابت، لأن الأجزاء الباقية لم يثبت لها الوجوب سابقا كي يقال هو لا يسقط عنها بتعذر بعض الأجزاء. هو متى يكون ثابت لها سابقا؟ إذا أمكن الإتيان بالمركب التام، إذا أمكن الإتيان بالمركب التام ثبت لجميع الأجزاء الوجوب في مرتبة سابقة. وأما إذا كان تعذر بعض الأجزاء فصار المركب ناقص، أجزاء المركب الناقص ليس مأمورا بها، فهي ليست واجبة. واضح ان شاء الله. اذا مو واجبا لم يثبت الوجوب حتى تقول لا يسقط. اجل هذه الاجزاء كانت هي واجبه سابقا بوجوب ضمني وفي داخل وجوب المركب التام، ولا في لا في داخل وجود المركب الناقص. تكلمنا في الدرس السابق عن ان الواجب المركب ينحل الى وجوبات ضمنيه، يعني وجوب الحاج ينحل الى وجوب ضمني للطواف، وجوب ضمني للسعي، وجوب ضمني لرمي الجمار، وهكذا الصلاة وجوب ضمني للركوع، وجوب ضمني للسجود، وجوب ضمني للتشهد. وردنا واجب مركب وهو الصلاة المؤلفة من هذه الأجزاء والشرائط. إلا أن ذلك يعني ذلك الوجوب الضمني قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالكل، هذا معروف بعد أصوليا. الوجوبات الضمنية فرع وجوب المركب، إذا سقط وجوب المركب سقط الوجوب الضمني. فإذا سقط وجوب المركب بتعذر بعض الأجزاء سقطت سائر الوجوبات الضمنية. إلا أن ذلك قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالكل، لأنه هذا الوجوب الضمني تابع له للمركب التام، وفي ضمنه هذا الوجوب الضمني واجب في ضمن المركب التام، والمدعى ليس هو إثبات بقاء ذلك الوجوب الضمني، فإنه قد سقط ولا يحتمل بقاؤه. متى سقط؟ بتعذر الإتيان بالواجب المركب، بالواجب المركب التام يعني بالمركب التام، وإنما المدعى ثبوت وجوب نفسي استقلالي له، وهذا الوجوب لم يكن ثابتا سابقا كي يحكم عليه بعدم السقوط. يعني نحتاج وجوب استقلالي الى خصوص هذا ماذا المركب الناقص. التفتين او لا؟ عندنا وجوب الى المركب التام بتعذر بعض الاجزاء سقط المركب التام، فنحتاج من جديد الى توجه امر جديد للمركب الناقص، ولا يوجد هذا الامر. وإنما المدعى ثبوت وجوب نفسي استقلالي له، وهذا الوجوب لم يكن ثابتا سابقا كي يحكم عليه بعدم السقوط له، يعني المركب الناقص. وما كان ثابتا في السابق وهو وجوب المركب التام قد سقط جزما. لماذا سقط جزما؟ بتعذر الإتيان ببعض أجزائه. وهذا الإشكال قصدناه السيد الخوي رضوان الله عليه، وعلى أساسه ناقش دلالة الرواية، ومن قبله ناقش الشيخ النراقي بذلك في عوائد الأيام. والشيخ الأعظم الأنصاري تلميذ النراقي في الرسائل قد تعرض لهذا الإشكال وأجاب عنه بجوابين كلاهما متين. الجواب الأول، لاحظ الأجوبة، الجواب الأول، الرواية لم تقل إن حكم الميسور لا يسقط بسقوط حكم المحسور، ليست نظر. قالت الرواية الميسور لا يسقط بالمحسور، حتى تأتي تقول هذا الواجب الذي هو حكم واجب مركب واجب مستقل ما لنا شغل. الرواية قالت الميسور لا يسقط بالمعسور، ولم تقل حكم الميسور لا يسقط بالمعسور، حتى تقول اولا لا بد ان يثبت الحكم حتى يسقط. الرواية لم تنص على الحكم، الرواية قالت الميسور لا يسقط بالمعسور. واضح ولا؟ إذا لا داعي لمثل هذا التشقيق والتدقيق، السقوط فرع الثبوت وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الشارع المقدس حينما يتوجه بالخطابات يخاطب العرف بما هم عرف وبما عندهم من مسامحات وتجاوزات عرفية، أم يخاطب أهل الحكمة والدقة والفلسفة والتدقيق والتحقيق؟ الشارع لا يخاطب العقل بدقائقه وشراشره، الشارع يخاطب العرف العام. والعرف أحيانا بعض المسائل العقل يدقق ويشقق فيها بينما العرف لا يفرق. من هذه المسائل مسألة الواجبات الشرعية. العرف لا يفرق بين الواجبات المركبة التي فيها وجوبات ضمنية، ولا يفرق بين الواجبات المستقلة. حتى انتم قبل ما تدرسون يقولوا شو فيها واجبات، لا تفرق بين الواجب المستقل حتى تقول كان ثابتا فهذا يسقط، وبين الواجب المركب حتى تقول كان سابقا ثابتا والآن سقط، والواجب الناقص المركب الناقص لم يكن ثابتا حتى يسقط. العرف يرى أن كل من الواجبات المستقلة والواجبات المركبة تسقط، وإن كان الوقت حسب الدقة المركب الناقص ما كان ثابت حتى يسقط، لكن العرف يعبر عنه بالسقوط. يعبر عنه لو ما يعبر، العرف هكذا يعبر، يقول لك أي فعلا أنت الآن الحاج ما تقدر على 15 جزء، جيب 10 أجزاء ما تسقط عنك العشرة أجزاء، مع أن العشرة أجزاء ما كانت ثابتة بحسب التدقيق، لكن العرف عبر لا تسقط. والمدار على نظر العرف لا على التدقيق والتحقيق العقلي. ثم ان الشيخ الايرواني يضيف مناقشة ثالثة، قال اصلا الاشكال الاول مبني على ان الوارد لا يسقط الميسور بالمعسور على لفظة السقوط، والرواية ما عبرت بالسقوط، قالت لا يترك، والترك أعم من كون الشيء ثابت أو غير ثابت سابقا، خلاف السقوط، السقوط فرع الثبوت، وإنما ولكن الترك لا يشترط في أن يكون الشيء ثابتا في السابق. إذن هذا الإشكال الأول ليس بثابت. نقرأ هذا المقدار. الأول إن الرواية لم تقل لا يسقط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور، ليقال إن حكم الميسور الذي يراد إبقاؤه لم يكن ثابتا سابقا، وما كان ثابتا وهو المركب التام قد سقط، بل قالت نفس الميسور يبقى ثابتا ولم تقل حكم الميسور. الثاني إن الوجوب الذي يراد إثباته وإن لم يكن ثابتا سابقا، له وجوب المركب الناقص، وما كان ثابتا سابقا وهو المركب التام قد سقط جزما لتعذر بعض أجزائه، إلا أن التفرق بين الوجوبين وأن أحدهما ظني سقط جزما والآخر استقلالي لم يكن ثابتا سابقا مبتني على الدقة، وإلا فالنظرة العرفية ترى الوجوب واحدا منذ تفرق بين الاستقلالي وبين المركب، وترى أن الوجوب إذا لم يثبت للباقي فالتعبير عنه بأنه قد سقط وجيه، بالرغم من أنه بحسب الدقة لم يكن ثابتا سابقا. هذا الحج مؤلف من 15 جزء مثلا في هذه المركب التام، مركب الناقص 10 12، العرف ماذا يقول؟ لا تسقط العشرة بسقوط 15، مع أن العشرة أصلا ما كانت ثابتة، لكن عبرون عنها بالسقوط. أتان مناقشتان للشيخ الأعظم، ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن التعبير بجملة لا يسقط لم يثبت ورودها في الرواية، وإنما ذلك متداول على الألسن بلا مستند، بل الوارد لا يترك الميسور بالمعسور على ما أشرنا إلى ذلك سابقا. واضح ولا؟ وإن أشاء في بداية الرواية صفحة 121 الرواية الأولى، واضح ولا؟ حينما قال هكذا المشهور على الألسن إلا أن الوارد لا يترك الميسور بالمعسور. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى للرواية الأولى. المناقشة الثانية والثالثة الأخ عند الخراسان، هذا الإشكال ما تم، لا يشكل على الرواية، لا يشكل عليها. هذه الإشكالات يريدها الشيخ الإيرواني، لكن يبقى إشكال السندي. إحنا كلامنا الآن كنا في الجهة الدلالية. الإشكال الثاني الأخند الخراساني في الكفاءة قال يحتمل أن الرواية ناظرة إلى الأفراد المتعددة الواجبة بوجوبات مستقلة وليست ناظرة إلى الواجبات المركبة، والقاعدة مختصة بالواجبات المركبة، قاعدة الميسور المركبة. خب الشيخ الإيرواني يقول هذا مجرد احتمال، ومع وجود الإطلاق اللفظي إذا عندنا دليل لفظي يمكن التمسك بالإطلاق. الرواية مطلقة، لا يترك الميسور بالمعسور مطلقا سواء كانت الواجبات مرتبة أو مستقلة. إذا هذا الإشكال ليس بوارد نتمسك بالإطلاق. واضح إن شاء الله. الإشكال الثالث، الرواية قالت لا يسقط الميسور بالمعسور، فلا بد أن نحمل قوله لا يسقط، نحمل على الرجحان دون اللزوم. لماذا؟ لأن الرواية تشمل المستحبات ولا تختص بالواجبات. حينما تقول الرواية لا يسقط الميسور بالمعسور، هنا لا يسقط يعني تشير إلى حكم لزومه أو لا، رجحان لا على نحو اللزوم، مطلق الرجحان. الشيخ الآخر يقول لكي نعين أن المراد من السقوط سقوط بنحو اللزوم أو بنحو الراجحية، لابد أن نرى أن هذه الرواية هل هي مختصة بالواجبات أو تشمل الواجبات والمستحبات. إن كانت الرواية مختصة بالواجبات يصير السقوط بنحو اللزوم، إن كانت الرواية شاملة للمستحبات والواجبات يصير السقوط بنحو الرجحان، لأن الجامع بين الوجوب والاستحباب هو الرجحان. غاية ما في الأمر أن الوجوب رجحان بنحو اللزوم، والاستحباب رجحان لا نحو اللزوم. يقول الشيخ الآخر بما أن الرواية تشمل المستحبات والواجبات إذن لا يسقط ليس المراد به اللزوم، وإنما يراد به الرجحان. واضح إن شاء الله. زين، الشيخ الإيرواني يناقش يقول الرواية قالت لا يسقط الميسور بالمعسور، هل المراد لا يسقط نفس الميسور بما هو هو، أو لا يسقط نفس الميسور بما له من حكم؟ الإمام عليه السلام حينما يتكلم يتكلم بما هو مشرع أو يتكلم لا بما هو فرض عادي؟ بما هو مشرع. حينما يقول لا يسقط الميسور يعني لا يسقط الميسور بما له من حكم، سواء كان هذا الحكم مستحب أو سواء كان هذا الحكم واجب. إذن هنا حينما عبر لا يسقط أشار إلى نحو اللزوم، متعلق اللزوم إما أن يكون مستحب أو يكون ماذا واجب. فإذا عدم السقوط ليس بنحو الراجحية، بنحو اللزوم، نفس الميسور ما يسقط، لكن هذا الميسور بما له من حكم، حكمه إما الاستحباب وإما الوجوب. والله حولا. فإذا حتى بناء على هذا الشمول يكون مفاد السقوط هو اللزوم وليس هو ماذا؟ هو الرجحان. إذا كما هذه المناقشات الثلاث الدلالية ليست تامة، لكن المناقشة السندية هي التامة، فتسقط الرواية عن الاعتبار. نقرأ هذا المقدار. جيم ما ذكر في الكفاية أيضا، باء أولا، باء ما تبناه الأخ في كفاية الأصول من احتمال نظر الرواية للأفراد المتعددة التي وجب كل واحد منها بوجوب مستقل وليس إلى المركب من أجزاء التي وجبت بوجوب واحد، وفيه أن هذا الاحتمال لا يعتنى له بعد ثبوت الإطلاق. جيم، ما ذكر في الكفاية أيضا من أن جملة لا يسقط لا بد من حملها على الرجحان دون اللزوم، لأن الرواية شاملة للمستحبات أيضا ولا اختصاص لها بالواجبات حتى نحمل على خصوص اللزوم. وفيه أن المقصود عدم سقوط الميسور بما له من الحكم، فإن كان الحكم مستحبا فيبقى الاستحباب، وإن كان وجوبا يبقى الوجوب. إذن البقاء بنحو اللزوم متعلق البقاء إما استحباب وإما وجوب. ومن كل هذا اتضح أن دلالة الرواية على المطلوب تامة، إذن الجهة الدلالية تامة، إلا أن المشكلة تبقى في سندها، فإنها لم تروى إلا في كتاب عوالي الآلي عن أمير المؤمنين عليه السلام بشكل مرسل، والكتاب المذكور معروف بالضعف، فكيف إذا اجتمع معه الإرسال؟ وإله. ولا يمكن التخلص من ضعف السند المذكور إلا بما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل وبعض من تأخر عنه من الانجبار، انجبار ضعف الرواية باشتهار التمسك فيها بين الأصحاب. وتمكن المناقشة بأن الشهرة إنما تكون جابرة لو كانت ثابتة بين المتقدمين دون ما لو كانت خاصة بالمتأخرين، فإنما يمكن أن يورث الإطمئنان بحقانية الرواية هو الشهرة بين المتقدمين. لماذا؟ لأنه اشتهارها بينهم متمسكها عن حس عن حس دون الشهرة بين المتأخرين. وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين المتقدمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي، فإن أول من ذكرها هو ابن أبي جمهور الإحصائي في كتاب عوالي الآلة الذي هو من أعلام القرن التاسع ومتأخر عن العلامة الحلي. الرواية الثانية والثالثة نقراها والكلام هو الكلام. واستدل أيضا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبالحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكلاهما ضعيف السند إذ لم يرويا إلا في كتاب عوالي الآل بشكل مرسل، لا مجال لدعوى الانجبار فيه على ما تقدم. ما تقدم قوله وتمكن المناقشة أن الذي يجب ضعف الرواية هو الشهرة بين المتقدمين لا المتأخرين، والحال أنها مروية في كتاب عوالي الآلة. وبعد ضعف السند لا تبقى حاجة إلى البحث عن تمامية الدلالة وعدم هذا. واضح إن شاء الله يعني في الرواية الثانية والثالثة. هذا تمام الكلام في مدرك القاعدة، واتضح أن القاعدة لم يتم الدليل عليها. النقطة الثالثة الاستصحاب والقاعدة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.